بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا وبشيرا نذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين اخدع عزهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. صدق الله العظيم. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم تركت فيكم واعظين اثنين واعظ صامت وواعظ متكلم. أما الواعظ الصامت فهو الموت وأما الواعظ المتكلم فهو القرآن الكريم. إخوة الإيمان والإسلام إن سألوني عن ربي قلت رحمانا رحيما وإن سألوني عن رسولي قلت رسولا حليما وإن سألوني عن ديني قلت إسلاما عظيما وإن سألوني عن كتابي قلت قرآنا كريما. تلاوة قرآنية مباركة يتلوها على مسافة حضراتهم قارئ الفريق في العربية والقارئ والمجيد بشجارة الميمونة الوهاء فضيلة القارئ الشيخ سعيد عبد العزيز الجبري. ندعو الله لها بالتوفيق ولنا ولحضراتكم حسن الاستماع انه ولي ذلك والقادر عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول السفهاء من الناس ما وداهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلنا وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا فإن